أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في رقائق في دقائق. لازلنا نقرأ المشهد الذي تتوالى أحداثه يوما بعد يوم، وقد تجاوز الآن الأشهر الثلاثة ودخل في الشهر الرابع. أجد تشابها فيما بين هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، وما بين أهم غزوة في الإسلام وهي غزوة بدر. غزوة بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. سمى يوم بدر يوم الفرقان، ففرق الله به بين الحق والباطل، واتضحت به معالم الدين الحق من معالم الكفر والشرك وما إلى ذلك. وطوفان الأقصى القائمة الآن هي علامة فارقة في مستقبل هذه الأمة. صراع دام لأكثر من 70 سنة ما بين الكيان الصهيوني اليهودي وما بين هؤلاء المسلمين المقيمين في هذه المنطقة. والكيان الصهيوني إنما جاء بتدبير وتخطيط من الدول التي كانت تملك العالم وقتئذ، باستهداف أن يكون هناك كيان غريب ولاؤه لأوروبا يفصل بين المسلمين في الشرق وفي الغرب، ويحول فيما بين المسلمين وبين التقدم والازدهار الصناعي والزراعي والمجتمعي وما إلى ذلك، ويشيع الزعزعة فيما بين دول هذه المنطقة ويزرع الفرقة فيما بينهم. الآن طوفان الأقصى جاءت لتعيد مجد الأمة، وتعيد مشهد الجهاد في سبيل الله إلى الصدارة، وتذيق اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى، تذيقهم الويلات لأول مرة. فعادة ما يبدأ اليهود أي معركة هم الذين يبدأون، وهم الذين ينهون، وهم الذين يصولون ويجولون ويحققون ما تصبو إليه أهدافهم. هذه المعركة لم يحقق اليهود فيها هدفا إطلاقا، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى لا تزال المعركة على طول الوقت الذي قضته، ولا يزال الكفة راجحة لصالح أهل الإيمان ولأهل العزة والكرامة في محيط غزة العزة. هذا أول شيء، فهي مفترق طرق. إذا انتصر المسلمون وحققوا إزالة هذا الكيان والقضاء عليه، فهذه بداية لانفراج الأزمة عن الأمة كلها. ففي شبه ما بين يوم الفرقان في بدر وما بين ما يحدث الآن. وبالتالي فإننا ندعو الله عز وجل أن يثبت الأقدام، وأن يسدد الرمية، وأن يحقق الانتصار لإخواننا في غزة، حتى يكون ذلك فتحا للأمة كلها نحو إعادة مجدها وسؤددها وشرفها، واسترداد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. من حيث الواقع، ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن غزوة بدر ماذا قال؟ قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تخيل هذا الوصف الرباني: اذكروا إذ أنتم قليل. وأهل غزة إذا ما قورنوا بهذا الاستعداء العالمي ممثلة الصهيونية والصليبية والنيتو وبلاد أوروبا وهذه الجحافل التي اجتمعت على أهل غزة هم قليل جدا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فربنا سبحانه وتعالى كما أيد الأوائل ممن شاركوا في معركة بدر على ضعفهم وقلة عددهم وعتادهم أيدهم بنصره وآواهم، وهؤلاء المجاهدون لا زالت الكفة راجحة لهم ولا زالوا يثخنون الجراح في أعداء الله سبحانه وتعالى. وما زلنا نؤكد ونقر بأن يد الله تبارك وتعالى تعمل معهم وتؤيدهم. وكذلك في سورة آل عمران الله يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يبقى أذلة وقليل ومستضعفون في الأرض وتخافون أن يتخطفكم الناس وحصار كبير على هذه البلدة من قرابة 10 سنوات، ومع ذلك يخرج من بين هذا الركام هؤلاء الفئة المؤمنة التي تحمل أرواحها على أكفها وتقاوم وتناضل بفضل الله تبارك وتعالى وحده. الله أيدهم، نعم. الله من ورائهم، نعم. الله عز وجل بعث جندا من جنوده لتقف في صفهم، نعم. وقد سمعنا قصصا وحكايات كثيرة عن أناس لا يملكون إلا القليل، ولكن في ذات الوقت ربنا بيجعل فيها القدرة والقوة التي لا تتناسب مع حجم ما يقوم به هؤلاء المجاهدون من عمل. البركة جت منين والقوة جت منين؟ جت من الله. ربنا قال لهم في بدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ومن يعني حسن الطالع أن كثيرا من الإخوة المجاهدين المرابطين في غزة ما في واحد يمسك السلاح يبدأ يوجه ويصوب إلا ويقرأ الآية دي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. فهذه تأييدات ربنا سبحانه وتعالى أيد بها أهل بدر، كذلك الملائكة، كذلك الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء. ربنا قال في بدر برضه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فإلقاء الرعب هذا في جانب أعداء الله. وقد ذكرنا بعضا من المشاهد التي يعرفها الكل أن بعض اليهودي يذكر أنه من الخوف والفزع يبول على نفسه، وما يرونه في واقع الأمر يفوق الكوابيس التي يرونها في منامهم، وهم يهنئون أنفسهم ويهنئون بعضهم البعض إذا ما انسحبوا. على إيه؟ على الانتصار؟ لا، على أنهم نجوا، نجوا. ويقولون نحن لا نحارب أشخاصا وإنما نحارب أشباحا. المسألة إذن إخوة مسألة يعني في شبه كبير ما بين حال المسلمين في بدر وحال المقاتلين والأبطال ومن يساندهم ويعاونهم من الفئة المؤمنة في غزة. وإن شاء الله تبارك وتعالى الأمل في الله كبير أن يتوج هذا الجهد بالنصر المؤزر إن شاء الله تبارك وتعالى. مما يحزن إنك أنت ترى خذلانا وترى تباطؤا وترى عدم تعاون من أي أحد. المسألة يعني خذلان ليس له نظير للأسف الشديد، وهذا يحسب علينا. ربنا اختار هؤلاء الصفوة، اختار هؤلاء المؤمنين أهل غزة ليحملوا عن الأمة كلها وليقاتلوا باسم المسلمين في كل الأرض ويمثلوا الحق. فكان يجب أن يكون دور المسلمين المؤازرة والمعاونة والوقوف في ظهر هؤلاء وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه. لكن للأسف، للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان، ومجرد كلام من شمال ومن يمين ومؤتمرات هنا وهناك وخطب تدجج هنا وهناك، وفي النهاية لا شيء، لا شيء. إلى من نلجأ؟ وبمن نستغيث؟ وبمن نستجير؟ وعلى من نتوكل؟ على الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لنا في القرآن الكريم على المنافقين، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقال: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه آيات بتقول لنا عدم الخروج لمؤازرة ومعاونة هؤلاء إنما هي كراهية من الله أن يكون لنا دور. هم ناس ربنا اختارهم، وقال كده في القرآن الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ينتخب ويختار ويصطفي من المؤمنين شهداء، وإذا ما أصابهم لأواء جوع أو مرض أو خوف أو ما إلى ذلك فكل هذا محسوب لهم عند الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن المشكلة فينا إحنا، ماذا فعلنا لهؤلاء؟ هل مجرد الكلام الذي نتغنى به ونرسله هذا يكفي؟ الحقيقة هو يعني حيلة العاجز، ولكن لا شك أن بإمكان الدول المسلمة أن تقوم بدور أكثر فاعلية. ولن نكون في هذا يعني عيب أوي أقول إن كفار مكة، كفار مكة كان لدى بعضهم مروءة وغيرة ونخوة حين رأوا حصار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في شعب أبي طالب، لم يرضوا بهذا وقطعوا الصحيفة أو عزموا على أن ينهوا هذا الحصار ويقطعوا هذه الصحيفة التي فيها ظلم لهؤلاء المسلمين. دول عملوا كده وقاموا بهذا الدور، فماذا فعل غيرهم، غير هؤلاء الفلسطينيين؟ ماذا فعل الشعوب؟ بتحاول وبتأدي بعض الدور، ولكن لا شك أن هناك تقصير، هناك عدم يعني استجابة بالشكل الذي ينبغي. ونحن نناشد المسلمين في كل مكان: كونوا على مستوى المسؤولية، لستم بأقل ولا أدنى من مروءة العربي المشرك الذي رفض أن يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء محاصرون لهم أكثر من 10 سنوات، والآن ذبح وقتل وتشريد وهجرة ولا طعام ولا دواء ولا كساء ولا كهرباء ولا ماء ولا أي شيء. فأين أنتم؟ نحن في حاجة ماسة إلى أن نعيد نظرنا إلى أنفسنا. إحنا اللي خسرانين، وإحنا اللي ربنا هيحاسبنا على تقصيرنا إن نحن وقفنا مجرد متفرجين. ولكن يقيننا وثقتنا أن وعد الله تعالى لا يتخلف. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة بدر قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، القلة القليلة دي، إن تهلكها فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدام هؤلاء المجاهدين، فهم صف أول وهم يعني سلاح ضد أشد وأنكى عدو ربنا قال عليه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، حتى قدم في الذكر اليهود. وهؤلاء ساقط حظ، حائط صد عفوا، حائط صد أمام هؤلاء. فكان ينبغي أن يكون لنا دور أكثر إيجابية وأكثر فعالية، وحينئذ الذي سيكسب هو نحن، والذي سيكون له دور فعال وإيجابي في نصرة هؤلاء المسلمين هو نحن. وإن قصرنا فلا يلومن أحد منا إلا نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الحق وأهله، وأن يهزم الباطل وجنده، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.